قال اليمن لو علينا تحالفت كل الدول ما همنا واحنا مع الله عليها الاتكال. قال اليمن لو علينا تحالفت كل الدول ما همنا واحنا مع الله عليها الاتكال. والله لن نخضع ولا يمكن نكل ولا نمل مهما حشدتوا ضدنا مهما علينا الحرب قادمة والمحتل عاده في بلادي ما رحل تبقى العزايم مستميتة في ميادين القتال. جهاد واستبسال يا حي على خير العمل اما نعيش احرار او نيل الشهادة راسما فوق السعودية يا رجال الله يقتل من قتل ما يدخل الجنة دليل النفس واطي يا رجال وش عادي باقي يا النشامة بعد كل اللي حصل بعد المجازر والحصار اللي فرضها الاحتلال باقي الا الثار يا احلى الثار ما به اي حل شبوا عليهم نار حمراء من جنوب ومن شمال عز القبيلة في بلاده هكذا قال المثل واحنا قبائل ما نساوم في كرامتنا محال واحنا قبائل